بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس السابع من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان، وموضوع هذا الدرس باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم، وباب ما جاء في تعجيل الإفطار، وقد ألقي في اليوم التاسع من شهر شعبان من عام 1424. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. باب، أي هذا باب ما جاء، أي في الباب، من الأحاديث الصحيحة. وقد ذكر المؤلف رحمه تعالى حديثا وأشار إلى حديثين، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، وهي بمعنى الشرط. إذا أقبل الليل أي ظلامه من جهة المشرق، وأدبر النهار أي ضياؤه من جهة المغرب، فقد الفرابطة لجواب الشرط. أفطر الصائم أي قيل أفطر حكما، وصار مفطرا في الحكم لأن الليل ليس ظرفا للصيام الشرعي. وقيل معناه أي دخل في وقت الفطر، وهذا إن شاء الله ما نتعرف عليه بمعنى حديث الباب. وأصح الوجهين عند الحنابلة أنه لا يجب في الصيام إمساك جزء من الليل، وهذا ظاهر تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وقد علق في الصحيح عن أبي سعيد أنه أفطر حين غاب قرص الشمس، وهذا أثر رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وجماعة من طريق عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه قال: دخلنا على أبي سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم تغرب. وظاهره أن أبا سعيد يرى أنه لا يجب إمساك جزء من الليل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى أنه إذا غاب جميع القرص أفطر، أنه إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية. وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق. والقول الثاني في المسألة أنه يجب إمساك جزء من الليل، وأنه لا يصح صوم من لم يفعل ذلك. ولعل هذا هو معنى قول من قال لأنه إذا غاب جميع القرص أفطر، بمعنى أنه ظهر الليل. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرتها. وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد. قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم من حديث هشام ابن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر. وفي الباب عن ابن أبي أوفى هذا متفق على صحته، وأبي سعيد لعله يعني في ذلك الأثر الموقوف، وقد علقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بصيغة الجزم، ووصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، وذلك بمعنى الشرط بخلاف إذ، فهي ظرف لما مضى من الزمن. إذا أقبل الليل بمعنى أقبل ظلامه، بمعنى أقبل ظلامه من جهة المشرق، وهذا يختلف من بلد إلى آخر. وأدبر النهار أي أدبر ضياؤه وغربت الشمس، في بعض النسخ وغابت الشمس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى: إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق، لأنه إذا غاب القرص ظهر السواد من المشرق. قوله فقد أفطرت، وفي رواية فقد أفطر الصائم، اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد أفطرت، ولفظ الشيخين فقد أفطر الصائم، قيل أي دخل في وقت الفطر، وهذا على قول الذين لا يمنعون الوصال، فإنه إذا أراد أن يواصل فله ذلك، سواء واصل إلى السحر أو واصل أكثر من ذلك. وقيل معنى الخبر صار مفطرا في الحكم، لكون الليل ليس ظرفا للصيام الشرعي، وهذا قول الذين يمنعون الوصال مطلقا فلا يجوزونه أبدا، سواء كان إلى السحر أو كان أكثر من ذلك من باب أولى. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال، وحين امتنع بعض الصحابة عن ذلك قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وفي حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواصلة والحجامة للصائم، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. رواه أبو داود وغيره في سند صحيح. فقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواصلة، هذا دليل أن ترك المواصلة أفضل من المواصلة ولو كانت إلى السحر. والحديث في دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم ذلك، ولعل هذا هو السر في كون بعض الصحابة كان يواصل. فالذين لا يرون المواصلة مطلقة يحتجون بهذا الخبر فقد أفطر في الصائم، صار مفطرا في الحكم وإن لم يطعم، لأن الليل ليس ظرفا للصيام الشرعي. وقد ذهب أكثر العلماء إلى التفسير الأول، لأنه قد جاء في بعض طرق الحديث فقد حل الإفطار، فقد حل الإفطار، والروايات يفسر بعضها بعضا، الروايات يفسر بعضها بعضا، ويؤخذ من الخبر المبادرة إلى الإفطار إذا تحقق غياب القرص. ويؤخذ من الحديث أنه لا يلزم من التواطؤ الكلي على فهم الخبر على العمل به، لأن حديث الباب اختلف فيه العلماء اختلافا شديدا، قد كان الاختلاف من عصر الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من يفهم من هذا الحديث أنه لا بد من إمساك جزء من الليل، ومنهم من يفهم أنه لا يجب إمساك جزء من الليل، وأن الليل إذا أقبل والنهار إذا أدبر وغابت الشمس فإنه يكتفى بهذا ولو كان الأمر ظنيا عند طائفة. فالاختلاف الموجود والواقع بين العلماء في هذه المسألة وغيرها لا يمنع من المصير إلى قول يراه العالم صوابا، فإن الناس لا يزالون يختلفون في مثل هذه المسائل. وفي دلالة واضحة أن المسميات الشرعية قد تكون قطعية في ثبوتها ولا تكون قطعية في دلالتها، وهذا كثير جدا، ينبغي أن نفرق وأن نفهم بين ما يكون قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، وبين ما يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة أو الدلالة، وجهان صحيحان. ولذلك في حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه حين قال: دخل على أبي سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم تغرب، فأبو سعيد رضي الله عنه أفطر حين غاب القرص، هذا على ظنه وعلى ظن الحاضرين أن الشمس لم تغرب، فأفطر ولم يفطروا، ولم ينكر بعضهم على بعض أو يعب بعضهم على بعض. فالأدلة عند أبي سعيد والأدلة عند أيمن قطعية في الإفطار حين تغرب الشمس، والاختلاف وجد هل غربت أو لم تغرب، وهذا كثير في الاختلافات الواقعة بين الناس، فهم يتفقون على الأصل والتي يختلفون في فهم الأصل، يجب أن يعذر بعضهم بعضا ما داموا يبحثون عن الحق ويبحثون عن الصواب، وما دام المنطلق هو الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وكان الشافعي وغيره من العلماء يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد، كلامنا الصواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. ويؤخذ من الحديث جواز الحكم الشرعي بغلبة الظن، جواز الحكم الشرعي بغلبة الظن، ونظائر هذا كثيرة في الشرع. ويؤخذ من هذا أن الحكم الشرعي قد يحال في تطبيقه والعمل به إلى واقع الناس ورؤيتهم، والناس على حسب التقوى والورع يتعاملون مع هذا النص، فإنه لا يختلف العلماء أن الناس يتفاوتون في قضية غروب الشمس أو عدم ذلك، ولكن ينبغي التحقق من الغروب، ولا سيما في الذين يعيشون في المدن، فإن البنيان قد يحول بينهم وبين تحقق الرؤية. وفي هذا العصر الناس يعتمدون في الرؤية وفي إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس على المؤذن، فالمؤذنون مؤتمنون على هذا الأمر، فإذا أذن المؤذن جاز الإفطار. وقد يكون في نفس الأمر مخطئا أو متقدما على الوقت الشرعي، وحينئذ لا تثريب على من أفطر على أذانه. وأما الذين يعيشون في البراري فالصواب أنه يجب عليهم التحقق من غياب جميع القرص وإمساك جزء من الليل مذهب قوي، وهو أحوط وأبرأ للذمة. ويأخذ من هذا تعدد الأدلة والدلالة في المعنى الواحد، فالله يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إلى الليل اختلف العلماء في معنى هذه الآية، فقيل إلى الليل أي إلى دخول الليل، وقيل إلى وقت دخوله، فعلى المعنى الأول إذا دخل، وعلى المعنى الثاني إذا أوشك على الدخول. وهذا الحديث هو مفسر لمعنى الآية، وأن معنى قوله إلى الليل بمعنى إذا غابت الشمس، وتقدم بالأمس ويأتي إن شاء الله أيضا تحقيق هذا بتوسع، أن من أفطر يظن دخول وقت الفطر أنه لا قضاء عليه، فإن كان قد أفطر وعلم بأنه قد تقدم على الوقت بالنداء الشرعي فإنه يواصل ولا شيء عليه، وإذا كان قد تحقق أنه قد أخطأ قبل النداء فإنه يمسك حتى يدخل وقت الإفطار. وهذا مذهب أحمد في رواية، واختار هذا القول الإمام ابن خزيمة ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى أنه يقضي مطلقا، والصواب أنه لا يقضي. وأمثلة هذا متعددة، كأن يسمع نداء يظن نداء بلده إذا هو نداء الرياض قد سمع عبر الأجهزة أو الراديو، أو كأن يؤذن طفل يظنه نداء مسجده فتبين أنه أذان طفل قبل الوقت، أو يكون يعيش في بر وليس عنده ما يستدل به على تحقق الغروب وفي غيم فأفطر فتبين له فيما بعد أنه قد أخطأ، أو كأن يكون قد نام بعد العصر فلما استيقظ ظن أن الليل قد دخل فأفطر. فالصواب في كل هذا، ومنه إذا نسي فأكل أو شرب، أو إذا أخطأ فأكل أو شرب، أو إذا ذاهل فأكل أو شرب، كل هذا لا يفطر ولا قضاء عليه بل يواصل بقية يومه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيل الإفطار. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، ولا يختلف الفقهاء في مشروعية تعجيل الإفطار وتأخير السحور، ولا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الإفطار، وهذا دليل على بقاء الخيرية في المجتمعات حين يكونون مطبقين لهذه السنة، والعلامة على بقاء الخيرية. وما من مجتمع يؤخر الإفطار حتى تشتبك النجوم إلا وكان فيه من الشر أكثر من الخير، وهذا واقع الرافضة، فإنهم لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، وهم في هذا يشابهون اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار حتى تشتبك النجوم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقد جاء في مسند الإمام أحمد حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الحسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء: إسناده جيد وظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم وأقل أحواله التحريم. ومسألة التشبه مسألة خلافية بين الفقهاء، فمنها ما يصل إلى الكفر ومنها ما يصل إلى الكبيرة، وقد جزم غير واحد من العلماء لأن أقل أمر التشبه التحريم، وذهب طائفة إلى أنه يوجد ما هو مكروه مما هو تشبه الكفار، وهذا قول طائفة كبيرة من الفقهاء، وهذا ما يعبر عنه أيضا شيخ الإسلام في مواضع من كتبه، بينما جزم الطائفة من العلماء أنه ليس في التشبه ما هو مكروه بل هو كله حرام إلا إذا دلت قرينة صارفة لهذا، وإلا فالأصل التحريم. قال أبو عيسى: حدثنا أبو ندار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم، وأخبرنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا الخبر رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك بنحوه، ورواه مسلم من حديث يحيى ابن يحيى عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي، ورواه من حديث يعقوب وسفيان كلاهما عن أبي حازم، وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد وأبو داود وجماعة، وصححه ابن خزيمة، ولفظه: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، وإن اليهود والنصارى يؤخرون. وفي الباب عن ابن عباس أخرجه أبو داود الطيالسي، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر أو معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وفي الباب عن عائشة، هذا رواه بعيسى رحمه تعالى في جامعه، وأنس بن مالك لعائشة إن شاء الله أيضا أنه جاء في صحيح الإمام مسلم علق عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل، وعن أنس أيضا أخرجه الحاكم وابن عساكر، ولفظ: من فقه الرجل في دينه تعجيل فطره وتأخير سحوره، وتسحروا فإنه الغذاء المبارك وفي صحته نظر. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير، الناس خبر زال، الناس اسم زال، وبخير الخبر، زار مجرور متعلق بخبر محذوف. قوله: ما عجلوا، أي مدة تعجيلهم الفطر، فالمعنى: لا يزال الناس بخير ما كانوا يعجلون الفطر. فالما هنا ظرفية، فحين يكون هذا فعلهم فإن الناس لا يزالون بخير، نظير قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عظموا الكعبة، رواه ابن خزيمة وغيره. وقد جاء في رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا، فإذا وجد أن الناس متواطئون على تعجيل الفطر فإن لا يزال الدين ظاهرا في عامتهم، وهذا لا يعني أن لا يوجد خرافات وخروج عن الصراط المستقيم. وإذا كان هذا موجودا في بلد فإنه لا يزال الدين ظاهرا في هذا البلد، فلا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فيؤخذ منه استحباب تعجيل الفطر. وقد جزم الشافعي رحمه الله تعالى بأنه لا يلزم من ذلك كراهية التأخير، وقال الطائفة بأن التأخير مكروه، ولا أعلم أحدا صرح بالتحريم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اليهود والنصارى يؤخرون. اللهم إلا أن هذا قد يجري على أصول من يقول بمنع الوصال مطلقا، فإنه إذا كان يؤخر بقصة التعبد فإنه يكون مبتدعا، إذا أخره لا يرى الوصال فإن هذا ابتداع في الدين. ويؤخذ من هذا الخبر مشروعية مخالفة أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مشروعية تعجيل الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون فنحن نخالفهم. وليس معنى التعجيل أن يفطر قبل غياب جميع القرص، كما أنه ليس معنى التأخير أن ينتظر حتى تشتبك النجوم، فالسنة وسط بين نقيضين هذا وذاك، وفيه أيضا غير ذلك. أخي عبد الرحمن لنستفيد في معنى قول الله جل وعلا وعجلت إليك ربي لترضى. إذن العجلة نوعان، عجلة محمودة وعجلة مذمومة. العجلة المحمودة هي معنى قول الله جل وعلا واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة ربكم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والعجلة المذمومة مراتب متعددة، منها أداء الشيء قبل أوانه، ومن الاستعجال في الشيء الذي ما حان وقته ولا أتى حينه. نعم، ما أسمعك. خيرية الأمة واضحة، أشرنا إلى هذا، في شيء أكثر؟ لكن اللي نستفيد الآن أيضا من حديث الباب أن الخير في الحقيقة باقي، لأن الحديث الأخرى متواترة أن لا تزال عصابة من أمتي، وهذه العصابة لابد أنها عاملة بهذا الخبر. الحديث الأخرى مفسرة أنه لا بد يوجد، ولكن يتنامى هذا الخير كلما وجد هذا أكثر، ففي أنه قد تربط الأحكام بأداء السنة على ما وراءها. والحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا تزال عصابة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فما دام الناس يؤدون هذه السنة ويعجلون الإفطار ويؤخرون السحور فإن الخير لا يزال باق فيهم، وحين يصبح الخير أكثر من الشر. وفي نفس الوقت يجب مخالفة أهل الكتاب في الجملة، وإن كان في واقع الحال أن هذا الأمة سوف تأخذ ما أخذ الأمم السابقة، كما في حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتم. إذا لابد يوجد طائفة من هؤلاء، ونحن نواجه هؤلاء ونبين للناس ونحذرهم من مغبة مشابهة أهل الكتاب، وإن كان في واقع الأمر لابد أن يوجد، وإن كان في واقع الأمر لابد أن يوجد، فحسب الإنسان يجتهد في خلاص نفسه. نعم، يؤخذ أن الأصل الأوامر المبادرة والمسارعة إلى هذا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عقب هذا الخبر قال وهذا الذي اختار وهو الذي اختاره أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره استحبوا تعجيل الفطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهذا على وجه التمثيل فإن الأمة متفقة على هذا الحكم، فلا يختص به الشافعي ولا أحمد ولا إسحاق، ولكنه إشارة إلى أقوال طائفة من الأئمة المشهورين الذين لهم أتباع والناس يقتدون بهم ويثقون بعلمهم وعدالتهم وورعهم وتقواهم وأنهم لا يقولون الأقوال ولا يصدرون الفتاوى بمجرد الآراء، أنهم لا يحكمون إلا بما جاء في كتاب الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من هذا اعتقاد العصمة لأحد منهم، فهم بشر يصيبون ويخطئون، ولكن هذا الحكم لا يختلف فيه الفقهاء الصحابة والتابعون وأهل العلم متفقون على هذا حكم، والأئمة الأربعة متفقون على هذا لتواتر الأدلة في هذا. وقد تقدم قول ابن عبد البر رحمه تعالى أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة. ثم قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصار أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا أبو عاصم وأبو المغيرة عن الأوزاعي نحو حديث قرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، غريب لأنه من رواية قرة والخبر رواته ثقات ما عدا قرة ابن عبد الرحمن المعافري. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى منكر الحديث جدا، وقال ابن معين ضعيف، وقال الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى الأحاديث التي يرويها مناكير. وحكى يزيد بن السمط عن الأوزاعي أنه كان يقول ما أحد أعلم بالزهري من قرة، وقد تعقبه ابن حبان وأصاب في تعقبه وقد وثقه يعقوب. والصواب في قرة أنه سيء الحفظ وليس بقوي في الحديث، ولكنه ليس ممن يتعمد الكذب فيعتبر به في المتابعات والشواهد. والمتأمل في أحاديث قرة يرى أنه يخالف الأئمة، فكثيرا ما يرفع الموصول المرسل ويخالف الأئمة في أحاديثهم. ففي حديث قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، أخطأ في قرة، قال عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذا غلط. والصواب ما رواه مالك وغيره عن الزهري عن زين العابدين، وقد اتفق الحفاظ أبو حاتم وأحمد والبخاري والدارقطني وغير هؤلاء على أن هذا هو الصواب. وإن كان أبو عيسى الترمذي رحمه تعالى صح حديث قرة وقال وهذا حديث حسن صحيح، قال في نظر من وجهين، الوجه الأول أن قرة سيء الحفظ فليس صح حديثه، الوجه الثاني أنه خالف الحفاظ فجعله المسند أبي هريرة، وهذا وجه الغلط في حديث قرة. وصاب أنه ليس من مسند أبي هريرة وأنه من مراسيل زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في إثبات القول لله جل وعلا، وهذا ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، قال الله جل وعلا فالحق والحق أقول، وصفة الكلام لا يختلف عن السنة في إثباتها لله، إن الله يتكلم متى شاء إذا شاء، والله جل وعلا موصوف بالكلام، وكلم الله موسى تكليما، حين قال الله جل وعلا تكليما كان هذا التأكيد يبطل قول من قال بأن الكلام مجاز، فإن التأكيد يمنع من وجود المجاز. وحين قال بعض أهل البدع وكلم الله موسى تكليما فجعل موسى هو المكلم للرب وليس الرب هو المكلم لموسى، مع أن هذا يمتنع لغة، لأنه في اللغة إذا كان في اسم مقصور واسم ظاهر فإنه يقدم الفاعل على المفعول حتى لا يوجد لبس. قال بعض أهل السنة حين ناظر هذا الجهمي حب أنني قرأت هذه الآية كما تريد، فما تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فبهت هذا الجامع ولم ينطق بشيء، لا يستطيع يقول وكلمه ربه، أن العرب تمع في لغتها بتاتا، وما دائما الذي يرتبط بالفعل يكون مفعولا، فلا يمكن يقول وكلمه ربه، وهذا غلط يمتنع لغة من جميع الوجوه، ولا سيما أن ربه أي رب موسى، وكلمه ربه، فالضمير عائد إلى موسى، إذن الله هو المكلم، ولا يختلف أهل العلم من أهل السنة في هذا الأمر. إذن الأدلة مصرحة بهذا، وإن كان حديث الباب ضعيفة استغني عن ذلك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أجمع عليه العلماء. قال أحب عبادي لي أعجلهم فطرة، إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. قال الله جل وعلا يحبهم ويحبونه، وقال تعالى وهو الغفور الودود أي شديد المحبة، والأشاعرة لا يثبتون لله المحبة. ومن عجيب أمر الأشاعرة أن طائفة منهم يفسرون المحبة لأنه علامة على الرضا، وهم لا يثبتوا صفة الرضا لله جل وعلا، وهم يثبتون لله سبع صفات دون ما عداها. والدليل الذي دلهم على إثبات سبع هو في الحقيقة الدليل الذي يدل على إثبات ما عداها، والدليل الذي دلهم على نفي ما عدا السبع هو في الحقيقة الدليل الذي يستدل به على نفي السبع. المحبة صفة محبة ثابتة لله جل وعلا، ولا يختلف في ذلك أهل العلم، أن يثبتون المحبة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، والسميع البصير. ولكن لا مانع حين تثبت صفة المحبة أن تثبت لوازمها، فلا يجوز إثبات اللوازم قبل إثبات الصفة، هذا غلط. فأهل السنة يثبتون الصفة ثم يثبتون لوازمها، أما يأتي شخص فيثبت اللوازم قبل الصفة فهذا غلط. قوله عبادي إلي أعجلهم فطرة، والمقصود بعبادي هنا هم المبادرون إلى طاعته المنقادون له، لأن العبودية بمعنى العام تطلق على المسلم والكافر. قال الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فالمقصود إذا بالعبودية هنا المعنى الخاص وليس هو المعنى العام. قولوا أعجلهم خبر، خبر حبوا، أعجلهم فطرة أي أسرعهم امتثالا ومبادرة إلى الفطر. قدم قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فلما بادر هذا إلى فلما بادر هذا العبد وسارع إلى تعجيل الفطر حاز محبة الله ورضى الله عنه. ولا يصنع هذا إلا من شرح الله صدره للحق وأحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وليس معنى هذا أن الإنسان يسرف على نفسه في المعاصي ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وولغ فيها، ثم يدعي فيما بعد أن هذا كاف للحصول على محبة الله، هذا غير صحيح. وإن كان هذا الرجل قد لا يوفق إلى هذا العمل ولكنه قد يبادر إليه، ليس هذا المعنى كما يزعم، لا بد أن يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات. وهذا يذكرني بقصة الأصمعي. الأصمعي يذكر عنه أنه رأى رجلا يسرق، فيسرق ويتصدق، فتعجب منه، فجعل الأصمعي تابعه، فكلما رأى سرق وتصدق به، فوقفه الأصمعي رحمه الله فسأله لماذا رأيته تسرق وتتصدق؟ قال أنا أسرق وأتصدق، إذا سرق سيئة واحدة، وإذا تصدق أخذت 10 حسنات، فأنا آخذ 10 بواحدة. فوضح له أن ليس الأمر هكذا، لأن الصدقة لا تكون لابد أن تكون من طيب، والله لا يقبل الطيبة، إذا الصدقة غير مقبولة أصلا، لأن من مال الخبيث مأخوذ بغير حق. فالذين الآن يسرفون على أنفسهم في المنكرات في المحرمات ويتون الموبقات ثم يؤدون بعض المستحبات، هذا لا يغني عنهم الله شيئا، وإن كان هذا المستحب يجرون عليه ويثابون عليه، لكن ليس معنى هذا أنهم ينالون محبة الله حين يؤدون المستحب، كالذي يقوم الليل ولا يصلي الفجر، والذي يصوم النفل ولا يصلي ولا يصوم الفرض، والذي يقتصر في صلاة على الجمعة ولا يصلي بقية الأسبوع، هذا كله غلط وانحراف في فهم الشرع وانحراف في تطبيق ما أمر الله والانتهاء عما نهى الله عنه. قال أبو عيسى حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة ابن عمير. عمارة بن عمير هو التيمي ثقة ثبت، خرج له الستة، وليس في الكتب الستة أحد يوافق في اسمه واسم أبيه، ما هناك أحد اسمه عمارة بن عمير سواه والتيمي. عن أبي عطية، أبو عطية كما قال أبو عيسى اسمه مالك بن أبي عامر الهمداني، ويقال مالك بن عامر الهمداني ووصح. قال أبو عطية دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين، فيها الأدب في الخطاب، فعائشة أم المؤمنين وإن رغمت أنوف الرافضة لو لا يقرون بهذا ولا يزالون يصرون على ظلمهم وبغيهم وعدوانهم، لأن عائشة بغي وأن قد زنت، لأن قد بغت وزنت، ولذلك هم متفقون على تفسير قول الله جل وعلا أولئك مبرؤون، أي عائشة على ما يقوله أهل السنة وليس على اعتقادهم وما يرونه. ولذلك حين تنظر في كتب الرافضة يحكون الاتفاق والإجماع على ردة أبي بكر وعلى ردة عمر وعلى ردة عثمان وعلى ردة عائشة أنها بغي وزانية، وهذا طعن حقيقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة من أحب الناس إلى الرسول والحديث الصحيحين، وأبوها أحب الرجال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والخبر في الصحيحين، وليست موبقات الروافض في قذف عائشة فحسب. الرافضة مخلطون في كل أقسام التوحيد، ففي توحيد العبادة يفزعون إلى الأموات والغائبين ويعتقدون أن الأولياء يعلمون ما كان وما يكون وما لو كان سوف يكون، ويقولون عن جعفر إنه يعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء. وأما في توحيد ولذلك هو واقع منهم ينادون عليا ولا يسمون هذا شركا، فهم يسمون الآن الشرك توحيدا والتوحيد شركا. إذا ترام الآن يطوفون على القبور ويلجأون لآل البيت يسألون مغاث اللهفات وإزالة الكربات وتفريج الملمات وغاث اللهفات، هذا في توحيد العبادة. وأما في توحيد الربوبية فهم يزعمون أن الكون مخلوق من نور، وأما في توحيد الأسماء وصفاتهم معطلة، ومعطلة في الأسماء ومعطلة في الصفات. وأما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث من كفرهم ونفاقهم ولا حرج من لعن الصحابة جملة وتفصيلة باستثناء آل البيت وسلمان والمقداد وطائفة يسيرة. وأما أئمة الصحابة وغيظ العدا وأكابرهم وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وفضلهم فهم يلعنونهم ليلا ونهارا ويسبونهم سرا وجهارا ويحكون الإجماع على كفرهم وردتهم. فلا يختلف الرافضة في كفر أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا بحد ذاته في الحقيقة كفر وناقض من نواقض الإسلام، لأنه تكذيب لله، تكذيب للقرآن، تكذيب للسنة، طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يتخذ أصحابا مرتدين ويتخذ أصحابا خونة ويتخذ أصحابا ليسوا من الإسلام في شيء. وطائفة من الرافضة أيضا، بل كثير من الرافضة يزعمون تحريف القرآن وأن القرآن قد زيد فيه ونقص، وألف أحد شياطينهم كتابا أسماه فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب. وذكرت الرافضة يعتقدون أن هذا مذهب لطائفة منهم وليس لجماعتهم، فلماذا يتوصون على دحض هذا الباطل والرد عليه؟ لماذا يحامون عن هذا الكتاب ويدافعون عن صاحبه؟ إذا كانوا يعتقدون بطلانه فلماذا لا يردون عليه؟ أهل السنة حين يوجد شيء من هذا الخلل في من أقاويل أئمته وعلماء يردون عليه حتى لو كان في أقل من هذا، فكيف بهذه الموبقة والناقضة الذي هو من نواقض الإسلام؟ فهم لا يردون على هذا بل يحمون عنه ويناصرونه ويدعمون أن هذا اجتهاد فردي، طائفة من الاجتهاد الفردي، وفي نفس الوقت يمتنعون من الرد عليه أو شجبه أو بيان ضلاله وانحرافه في هذه القضية. الرافضة متفقون على أن السنة الآن التي نقرأها في صحيح البخاري ومسلم باطلة لأنها جاءت من رواة المرتدين كأبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وأكابر الصحابة رضي الله عنهم. وهذا حسبك هذا ناقض كما وضح السيوطي رحمه الله تعالى في مقدمة فتح الجنة في الاحتجاج بالسنة، كذلك يسمون البدل لله وهم يشاقون اليهود في هذا، بمعنى أن الله جل وعلا قد يحكم بشيء لأنه من قبل حكم بشيء فبدله في المستقبل ما لم يبدو له، بدله في الحاضر ما لم يبدو له في المستقبل، وهذا قول اليهود والعياذ بالله. أشياء كثيرة جدا من الموبقات والنواقض الموجودة عند الرافضة، فلا غرابة حينئذ حين يقذفون عائشة بالإفك. أنه في الحقيقة الرافض ما نسمي مذهبا، هو في الحقيقة دين مغاير لدين المسلمين، وهذا ما صرح به الرضوي حين قال ربنا الذي يؤمن بأهل السنة، الرب الذي يؤمن بأهل السنة لا نؤمن به، لأن يزعمون أن لهم ربا هو رب محمد الذي وزيره أبو بكر، ونحن لا نؤمن بهذا. يقول قوله فقلنا يا أم المؤمنين، يا أم المؤمنين، قال الله جل وعلا وأزواجه أمهاتهم. فلو كان الرافضة يؤمنون بالقرآن حقيقة لآمنوا بما دلت عليه هذه الآية وأزواجه أمهاتهم. رجلان، سؤال، رجلان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهم يعجل الفطر ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. فلما تقولين يا أم المؤمنين في هذا؟ الأول يعجل الفطر ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ يؤخذ من هذا سؤال أهل العلم عما يشكل، ويؤخذ من هذا منزلة عائشة في العلم، ويؤخذ من هذا أن لا حرج من كون المفتي يسأل عمن قال بهذا القول. فإن عائشة رضي الله عنها سأل أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، فهي سألت عمن أصاب ولم تسأل عن الآخر. فحين يسأل العالم ما تقولون في كذا وكذا، وعرضه آخر فقال كذا وكذا، فلا حرجا طبعا أن يكون أحدهما صوابا والآخر غلطا، يسأل عمن قال بكذا وكذا الذي هو أصاب حتى يثني عليه في ذلك. وفي نقاء قلوب الصحابة رضي الله عنهم، حب بعضهم بعضا ومدح المصيب والثناء عليه. قلنا عبد الله، أي هو عبد الله بن مسعود، هذا الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، في من قبل عبد الله بن مسعود حيث وافق السنة. وعبد الله بن مسعود من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أفضلهم، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أراد يقرأ قرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، هذا الصحيح. وحين ضحك الصحابة من دقة ساقيه قال له ما أثقل عند الله من جبل أحد، وهذه منقبة عظيمة لعبد الله بن مسعود. قالت عائشة هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن مسعود صنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأخذ من هذا الحديث فضيلة تعجيل الإفطار وتعجيل الصلاة. يلاحظ في هذا العصر أن الناس يؤخرون الإقامة في صلاة المغرب مراعاة لكون الناس يفطرون. حقيقة الناس الآن يفطرون ويتعشون بين الأذان والإقامة، فلذلك يؤخرون الصلاة، وهذا غلط. ينبغي لأئمة المساجد ألا يتغير الوضع في رمضان عن غيره، فإن جماعة من أئمة المساجد في عصرنا في رمضان يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم، وهذا غلط وخلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي من الإفطار أن يتناول الإنسان تمرة أو تمرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، ويشرب الماء ثم يبادر إلى الصلاة، ثم بعد الصلاة يذهب ويأكل ما طاب له إلى صلاة العشاء. أما كونه يجلس يفطر ويتعشى بين أذان والإقامة على حساب أن الإمام سوف يؤخر الصلاة ويخالف السنة، فهذا غلط من الإمام. فلا نعين الناس على تعطيل السنة أو الوقوع في الحرام. فقوله والآخر أبو موسى هو الأشعري رضي الله عنه، معروف قصة أبي موسى حين سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، وأخطأ في الفتوى فسئل عن ابن مسعود فقال البنت النص، ولابنة الابن السدس حكمة الثلثين، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبة. فرجع السائل أبي موسى قال سألت ابن مسعود فقال قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، فلم يرى غضاضة أنه حين أخطأ قال لا تسألوني هذا الحبر فيكم، وأنه قد أصاب ولم يكترث من قول السائل سألت ابن مسعود. صحابة تطيب نفوسهم بمثل هذا ولا يجد غضاضة في مثل هذا. مالك رحمه الله تعالى حين سئل عن التخليل في أحد دروسه فقال أنكر أن يكون في ذلك له أصل أو ورد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في الحاضرين ابن أخي ابن وهب أو ابن أخي الزهري الشك مني، فلما أنت الدرس أخبر قال ما تقول في كذا وكذا، ورد له إسنادا فقال هذا إسناد جيد، فقال فيه التخليل. فكان مالك يفتي فيما بعد في التخليل، مع أن المحدثين مختلفون في أحاديث التخليل صحيحة، بس أن حديث لقيت ابن صقر وبعد خلل بين الأصابع فدخل الساق أن تكون صحيح، فإن حديث جيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مسلم من حديث يحيى ابن يحيى وأبي كريب عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، ورواه من طريق ابن أبي زائدة عن الأعمش بنحوه. نقف على قول المؤلف: باب ما جاء في تأخير السحور، والله أعلم. ننظر في أسئلة الإخوة. الأخ يقول: أحبكم في الله. السؤال الأخ من الكويت: أحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول: ما الحكم الشرعي في فتاة لم تصم القضاء أول ما بلغت إلى حد هذه السنة، هل يجب عليها أن تصوم تلك السنوات الماضية أو يكتفى بأن تظهر مبلغا من المال؟ المرأة إذا بلغت أو إذا حاضت في نهار رمضان فإن تقضي الأيام التي حاضت فيها وهو وقت بداية البلوغ، وفي المستقبل تقضي الصوم لتقضي الصلاة، وهذا لا يختلف فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى. فإذا وجد عن امرأة كفتاة كالسؤال اللي وجد في الورقة لم تقضي، فإن كان المنع من القضاء جهلا لا تعرف الحكم الشرعي وفات عدة رمضانات، فالصواب أنها لا تقضي إلا ما كانت السنة الماضية التي لم تدخل السنة التي بعدها، وإن كان هذا ناتجا عن حياء أو عن تفريط وليس عن جهل، فالصواب أن تقضي كل ما مضى من السنوات الماضية. والله أعلم. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.